بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجنا لقاءات رمضانية مع شيخنا أحمد بن سالم الشهوبي. مرحبا بكم شيخنا، وأهلا وسهلا. حياكم الله، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات. شيخنا جزاكم الله خيرا، لازلنا نتكلم عما يفسد الصوم مما دخل في جوف الصائم. انتهينا مما يدخل عن طريق الفم، فالآن ما يدخل عن طريق الأنف. طيب، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الأنف لا شك أنه منفذ إلى الحلق كما هو معلوم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الحديث يدل على أن الأنف منفذ للحلق، وأثبت الطب الحديث ذلك. ولهذا بعض المرضى الآن إن عجز المريض عن أكل الطعام أو الشراب عن طريق الفم، يعطى له عن طريق ماذا؟ الأنف. ويسميه الفقهاء بالاستعاطة. الاستعاطة ما هو؟ إدخال أي شيء كالماء أو الدواء من الأنف. فالصحيح أنه ما يدخل من الأنف مفسد للصوم ومفطر للصوم، ويدخل في ذلك قطرة الأنف، لحديث لقيط بن صبرة المتقدم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا مذهب جماهير العلماء، ورجحت ذلك اللجنة الدائمة، والله أعلم. بارك الله فيكم. ما حكم البخور شيخنا؟ شمه فقط، شم رائحة البخور، هذا لا يفطر. وعلى هذا قول أكثر أهل العلم، لأن الشم فقط ليس له جرم ولا يصل منه شيء إلى الجوف، وهذا قول عامة أهل العلم. أما استنشاقه، إذا عندنا فرق بين الشم وماذا؟ والاستنشاق. الشم ليس بمفضل. أما تعمد الاستنشاق، يأتي الرجل إلى المبخرة مثلا ويستنشق دخان البخور، فأكثر أهل العلم على أنه مفضل، وعلى أنه مفسد الصوم، لأن دخان البخور له جرم وله جسم ويصل إلى جوفه، وهو يمكنه الاحتراز منه. وهذا قول علماء الأحناف والمالكية والحنابلة. أما الشم فهو ليس مفطر، وعلى هذا استعمال الروائح هذه. نعم، والعطور. والعطور هذه لا بأس باستعمالها، لأنها المقصود منها الشم، ولا تفسد ولا تقدح في صوم الصائم، والله أعلم. نعم، يحترز من تلقي الرداد، مثلا رداد الروائح هذه عبر الفم أو الأنف، يحترز منها، لكن كشمها فقط لا يفسد الصوم. نعم، جزاكم الله خيرا. قد يقول قائل: التدخين يا شيخ، هل هو مفسد للصوم أم لا؟ التدخين، نسأل الله السلامة والعافية، داء تلي به بعض الناس. أقدم نصيحة لمن تلي بهذا البلاء أن يتقي الله عز وجل في نفسه. فقد أفتى عامة أهل العلم المعاصرين بحرمته، لما فيه من الضرر سواء في الدين أو في المال أو في العقل. والله عز وجل قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنص شيخ الإسلام وغيره أن الأكل المباح إذا كان يضر بالمرء فيحرم عليه أكله، فما بالكم بأمر محرم. فمن الناس اليوم اتليت بهذا الدخان، فتراها تجلس في المقاهي وتضيع الأوقات وتنفق الأموال، بل الآن أصبحوا يتفننون بما يسمى بالرجيلة، الشيشة أو الرجيلة. فشهر رمضان موسم خير وبركة، فننصح من اتلي بهذا البلاء أن يترك وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعزم ألا يعود وأن يندم على هذا الذنب وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. والتدخين لا شك أنه مخطر، لأن الدخان له جرم وله جسم ويدخل إلى الجوف، وأيضا هو شهوة، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته ماذا من أجله. فلا شك أنه مفسد للصوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، لدينا أسئلة وصلتنا عبر صفحات الإذاعة، نستعرضها معكم إن شاء الله. سائل يقول: هل إبرة العضلة من المفطرات؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن إبرة العضلة ليست من المفطرات، ولا شك أنها إما أن تكون مهدئة أو مسكنة. فعلى صح قولي أهل العلم بأن الحقن العلاجية التي تؤخذ عن طريق العضل أو عن طريق الوريد أو عن طريق الجلد، فهذه لا تصل إلى المعدة ولا تأخذ حكم الأكل والشرب. فأصح أقوال أهل العلم أنها ليست بمفطرة، وقد رجح ذلك العلامة ابن باز وكذلك العلامة العثيمين. هذه الإبرة الشيخ هي قد تكون الأنسولين لمرضى السكري، نعم، والمضادات الحيوية تأخذ في الوريد، نعم، الفيتامين دال كذلك يأخذ في العضلة، نعم، يعني مثلا الفيتامينات، نعم، لا تعتبر. نعم، هذه الإبر على أنواع كما ذكرت، منها ما يكون في العضلة ومنها ما يكون في الوريد، منها ما يكون عن طريق الجلد، سواء كانت أنسولين أو كانت مهدئة أو كان فيتامين أو غير ذلك، كل ذلك لا يكون مفسدا للصوم في أصح قولي أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى بأنها مفطرة، بل نسب هذا القول إلى جماهير أهل العلم، إلا أن الراجح كما تقدم أنها ليست بمفطرة. وننصح من كانت له إبرة أن تعطى له ليلا احتياطا وخروجا من الخلاف، لكن لو استعملها في النهار فلا بأس بذلك، وهي ليست بمفطرة على أصح قولي أهل العلم. نعم شيخ، ماذا عن الإبر المغذية؟ أما الإبر المغذية فالصحيح أقوال أهل العلم أنها مفطرة، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، لأن هذه الإبر هي عبارة عن محلول مائي يحتوي على سكر أو أملاح، وقد تضاف إليه بعض العلاجات وتعطى للمريض عن طريق الوريد، فهي تقوم مقام الطعام والشراب، وينتفع بها المريض انتفاعا كثيرا، بل بعض المرضى يبقى أيام يستغني بها عن الأكل والشرب، ويستغني بها عن الأكل والشرب، فهي في مقام الأكل، فهي في مقام، بل تأثيرها كما يقول أطباء في فائدة البدن أسرع من الطعام والشراب. ولهذا أفتى علماؤنا المعاصرون على أن الإبر المغذية مفطرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر: ما حكم دهن الشعر بالزيت للصائم؟ دهن الشعر بالزيت، من أهل العلم من يقول بأنه مفطر، خاصة إذا كانت هذه الدهانات في الرأس، كما هو قول أئمة المالكية وعلماء المالكية. والصحيح أن دهن الشعر بالزيت أو دهن الجلد بالزيت أو استعمال المراهم مثلا أو المرطبات للجلد، هذه كلها ليست مفطرة للصائم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، لأن مسام الجلد ليست منفذا للطعام والشراب، فهي لا تؤثر في الصوم. وأحيانا قد يضع الإنسان شيء من المراهم على جلده أو رأسه، وقد يجد طعمها في ماذا؟ في حلقه. كما نص بعض فقهاء المالكية أن الرجل إذا حك بطن رجله بحنظل يجد طعمها، يجد ماذا؟ طعمها. ولكن مع هذا، حتى ولو وجد طعمها، فأكثر أهل العلم يقولون بأن صومه لا يفسد ولا شيء عليه، لأن المسام ليست منفذا للطعام ولا للشراب، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سؤال يقول: امرأة فقيرة كبيرة في السن، لكنها تملك منزلا عليه قضية لا تستطيع التصرف به، هل تعطى من مال الزكاة الواجبة؟ هي فقيرة كما ذكر السائل، وامتلاكها لهذا المنزل امتلاك ناقص لما عليه من النزاع والخصومة، فعلى هذا إذا لا تستطيع أن تنتفع بهذا المنزل سواء بتأجيره أو ببيعه، فتعطى من الزكاة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سلام الله إليكم. نعم شيخنا سؤال عن حجز الأماكن في المساجد وما يقع من ذلك في صلاة العشاء والتراويح، حيث يترك المصلون سجاداتهم من صلاة المغرب يحجزون بها أماكن في صلاة العشاء، هل هذا يجوز مثل هذا الفعل؟ حجز المكان في المسجد بأن يضع الرجل سجادته أو يضع أي شيء آخر ثم يخرج ويأتي بعد وقت طويل ويدعي أن هذا المكان مكانه، فلا شك أن هذا أمر محرم ولا يجوز، لأنه غصب للمكان، فالمسجد لمن سبق. بل بعض الفقهاء من الحنابلة يرون أنه من حجر مكانا وحجز مكانا ثم صلى فيه فصلاته باطلة، لأنه صلى في مكان مغصوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على المسابقة وعلى المسارعة والتبكير للمساجد، والمسارعة والتبكير الذي حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالسجادات وإنما بالأبدان، أن يبادر المرء بنفسه ويجلس في هذا المكان، أما أن يضع سجادة يحجر هذا المكان ويحجزه فهذا أمر محرم ولا يجوز. قد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية، حيث قال الشيخ عليش رحمة الله عليه في منح الجليل قال: ونص في المدخل على أنه لا يستحق السابق إلى المسجد بإرسال سجادته إليه وأنه غاصب لذلك المحل. قال: فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت فيه وتأخر إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي يتخطى رقابهم فيقع في محذورات جملة منها غصبه ذلك الموضع الذي فرشت به السجادة، لأنه ليس له حجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته، ومن سبق فهو أولى. ولم أعلم أحدا قال إن السبق للسجادات إنما هو لبني آدم. أيضا نص على ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قد قال رحمه الله: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي أهل العلم. أما إذا كان الرجل صلى في مكانه ثم خرج للوضوء أو لقضاء حاجة يسيرة أو تأخر في المسجد وتكى على سارية أو كان في آخر المسجد، هذا لا حرج فيه. وننصح لجنة المسجد أن تنبه الناس، وكذلك ننصح الإمام أن ينبه الناس على حرمة الحجز، حرمة حجز المكان في المسجد. فبعض الناس الآن يصلي المغرب ويضع سجادته ثم يذهب إلى بيته ويفطر ويتعشى ثم يأتي بعد ذلك قبل صلاة العشاء بقليل ويقول: هذا حقي وهذا مكاني وهذا المكان أنا قد حجزته. فهذا أمر لا يجوز، بل هو بدعة منكرة وغصب للمكان كما نص على ذلك أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر من أخت تقول أنها حفظت القرآن الكريم كاملا وكانت من المميزين في الحفظ والتلاوة، وبعد أن ختمته نسيت كثيرا منه ولم يعد لها القدرة على حفظه مرة أخرى، حاولت عدة مرات ولكن دون جدوى، فهل هي آثمة في ذلك؟ أولا، حفظ كتاب الله عز وجل من المنن والعطايا التي يمن بها ربنا جل وعلا على العبد، فينبغي على من وفقه الله لحفظ كتاب الله أن يشكر ربه جل وعلا على هذه المنة العظيمة الجليلة. ثانيا، أنصحه بكثرة التلاوة والمراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن لا أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فعليه أن يكثر من التلاوة والمراجعة، وخاصة إذا كان صغير السن، وكما قيل العلم في الصغار كالنقش على الحجر. وثالثا، مما يعينه على الحفظ والضبط هو أن يقرأ في تفسير ميسر كتفسير الإمام بن سعدي رحمة الله عليه، حتى يعرف معاني القرآن ويتعلم هذه المعاني العظيمة الجليلة، وأيضا يقف على أسباب النزول، هذا مما يعين على فهم الآية وعلى ضبطها وضبط الصور أيضا. كذلك الأمر الرابع هو العمل به، هو العمل بالقرآن. غفر الله لنا ولهذه الأخت، فهي تقول قد كنت من المميزين ثم ونسيت هذا القرآن، فننصحها أن تستعين بالله عز وجل وأن تراجع هذا القرآن، وبإذن الله مع النية الصادقة والحرص على تثبيته وضبطه بإذن الله سبحانه وتعالى تعان ربنا جل وعلا يعينك على ضبطه وحفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وأما نسيانه أي نسيان القرآن بعد حفظه، من أهل العلم من يقول هو كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ذنبا أعظم من سورة أو آية حفظها المرء ثم نسيها. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حفظ سورة أو آية ثم نسيها لقي الله وهو أجر. إلا أن هذه الأحاديث ضعيفة ولا تصح، إلا أن نسيان القرآن فيه تفصيل، إن كان عن ضعف ذاكرة أو طبيعة، أي باعتبار أن نسيان أمر طبيعي، أو الاشتغال بما هو أوجب كالتكسب مثلا للمال من أجل الإنفاق على الأهل والأولاد، فهذا بإذن الله عز وجل لا يؤثم صاحبه، أشياء خارجة عن القدرة. نعم. أما إذا كان نسيانه إعراضا وإهمالا وتفريطا فهذا يخشى عليه، إذا كان إعراضا أي نسيانه كان بسبب الإعراض والغفلة والتكاسل والتفريط فقد يخشى على هذا من الإثم، وهذا ما قرره العلامة العثيمين رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. كنتم في الاستماع إخواننا إلى شيخنا أحمد بن سالم الشهوبي في لقاءات رمضانية، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.